القاهرة تقدم خطوف الأدب من كلام العرب. خطوف الأدب من كلام العرب برنامج أسبوعي يكتبه صبري سلامة، يخرجه ويقدمه علي عيسى. أيها الأصدقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة من البرنامج نعيش مع طرائف الأعراب وحكايتهم ونوادرهم وأقوالهم. وقد حكوا قالوا إن أعرابيا أضل الطريق ليلا، فلما طلع القمر اهتدى، فرفع رأسه إليه متشكرا فقال: ما أدري ما أقول لك وما أقول فيك، أقول رفعك الله فقد رفعك، أم أقول نورك الله فقد نورك، أم أقول حسنك الله فقد حسنك، أم أقول عمرك الله فقد عمرك. وعمره الله تعميرا، أي أطال عمره. ولكني أقول جعلني الله فداك يا قمر. وحكوا قالوا إن رجلا من الأعراب تزوج امرأة جديدة على امرأة قديمة، وكانت جارية الجديدة تمر على باب القديمة فتقول: وما يستوي الرجلان، رجل صحيحة ورجل رمى فيها الزمان فشلتي. والشلل فساد في اليد، وقد شلت يمينه تشل بالفتح. ثم مرت الجارية بعد أيام فقالت: وما يستوي الثوبان، ثوب به البلا وثوب بأيدي البائعين جديد. فخرجت إليها جارية القديمة فقالت: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما القلب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي. وحكى الأصمعي قال: خطب أعرابي قبيح طويل امرأة فقيل له: أي امرأة تريدها؟ أريدها قصيرة جميلة. ولما؟ حتى يأتي ولدها في جمالها وطولي. فتزوجها على تلك الصفة، فجاء ولدها في قصرها وقبحه. وقال الأصمعي: رأيت امرأة من الأعراب ترقص طفلا لها وتقول: أحبه حب الشحيح ماله، قد كان ذاق الفقر ثم ناله، إذا أراد بذله بداله، أي بدا له الفقر. وسمع أعرابي أبا المكنون النحوي وهو يقول في دعائه يستسقي، أي يسأل الله أن ينزل المطر. سمع الأعرابي أبا المكنون يقول: اللهم اسقنا غيثا مريئا مريعا، أي خصيبا مجلجلا مسحنفرا هزجا، سحا سفوحا، غدقا مثعنجرا، صخبا نافعا لعامتنا، وغير ضار بخاصتنا. فقال الأعرابي: يا خليفة نوح، هذا الطوفان ورب الكعبة، دعني حتى آوي إلى جبل يعصمني من الماء. وكانت لغة الأعراب خالصة لا يشوبها اللحن، حتى الصغار كانت لغتهم صحيحة فصيحة. وقد حكى الأصمعي قال: رأيت أعرابيا ومعه بني له صغير ممسك بفم قربة، وقد خاف أن تغلبه القربة فصاح: يا أبتي أدرك فاها، غلبني فوها، لا تبقى لي بفيها. والفوه في اللغة هو الفم. ومن حكايتهم: ولى يوسف بن عمر صاحب العراق أعرابيا على عمل الله، فأصاب عليه خيانة فعزله، فلما قدم عليه قال له: يا عدو الله، أكلت مال الله، فمال من آكل إذا لم آكل مال الله؟ لقد راودت إبليس أن يعطيني فلسا واحدا فما فعل؟ فضحك يوسف منه وخلى سبيله. وحكى الشيباني قال: نزل عبد الله بن جعفر إلى خيمة أعرابية ولها دجاجة وقد دجنت عندها، ودجن بالمكان من باب قتل، قتل يقتل، دجن يدجن، أي أقام بالمكان دجنا ودجونا، وأدجن بالألف مثله، ومنه قيل لما يألف البيوت من الشاء والحمام ونحوه دواجن، وقد قيل داجنة، وسحابة داجنة أي ممطرة، والدجن وزان فلس، المطر الكثير. ونعود إلى حكاية الشيباني: كانت للأعرابية دجاجة قد دجنت عندها فذبحتها وجاءت بها إليه فقالت: يا أبا جعفر، هذه دجاجة لي، كنت أدجنها وأعلفها من قوتي وأتحسسها في آناء الليل، فكأنما أتحسس بنتي. آه، كم تحبين هذه الدجاجة، وقد نظرت لله أن أدفنها في أكرم بقعة تكون، فلم أجد تلك البقعة المباركة إلا بطنك، فأردت أن أدفنها فيه. فضحك عبد الله بن جعفر وأمر لها بخمسمائة درهم. سؤال وجواب. حكى أحدهم قال: قلت لرجل من أهل البادية: يا أخي، إني لأعجب من أن فقهاءكم أظرف من فقهائنا، وعوامكم أظرف من عوامنا، ومجانينكم أظرف من مجانيننا. وما تدري لما ذاك؟ منك أستفيد. ألا فاعلم أن الجوع هو السبب؟ الجوع؟ أجل، ألا ترى أن العود إنما صفى صوته لخلو جوفه؟ وقيل لأعرابي: أي الطعام أطيب يا أعرابي؟ الجوع أعلم. فأي وقت الطعام فيه أطيب وأفضل؟ أما لمن قدر فإذا جاع، وأما لمن لم يقدر فإذا وجد. وقال أحدهم لصديقه الأعرابي: أراك سمين الجسم كثير اللحم، فهل عرفتني السبب؟ إن السبب أبسط من أن تسأل عنه. وما هو؟ أدفئ رجلي في الشتاء، وأتجنب كل ما يكدر العيش، وآكل عندما أجوع. موقف ورأي. قال أعرابي لرجل اشتد جزعه من بقاء صبي له: قر عينا ولا تجزع. كيف وهو لا يكف عن البكاء؟ هذا أفتح لجرمه وأصح لبصره. والجرم هنا هو الحلق. ومن ظريف شعرهم: تجمعنا من شتى، ثلاث وأربع وواحدة حتى بلغنا ثمانية. ومن هن أيها الشاعر الظريف؟ سليمة وسلمى والرباب وزينب وهند وداعد والمنى وقطامية. ولما تجمعنا؟ وأقبلنا من بعض الخيام يعدنني، ألا إن بعض العائدات دوائية. ومن حكيم أقوالهم: الأصدقاء ثلاثة، صديق يخلص لك وده ويبلغ في محبتك جهده، وصديق ذو نية يقتصر بك على حسن نيته دون إكرامه ومعونته، وصديق يحدثك بلسانه ويتشاغل عنك بشانه ويشبعك من كذبه وأيمانه. ولا خير في ود إذا لم يكن له على طول مر الحادثات بقاء. وحكى الشيباني قال: خرج الحجاج متصيدا بالمدينة، فوقف على أعرابي يرعى إبلا له، فقال: يا أعرابي، لبيك وسعديك، كيف رأيت السيرة أميركم الحجاج؟ غشوم ظلوم، لا حياه الله. هل شكوتموه إلى أمير المؤمنين عبد الملك؟ إنه أظلم وأغشم. فبينما الأعرابي كذلك، إذ أحاطت به الخيل، فأشار الحجاج إلى الأعرابي فأمسك به الجند وحمل. فلما صار مع الحجاج قال للجند: من هذا؟ إنه الحجاج. فحرك الأعرابي دابته حتى صار بالقرب منه، ثم نادى قائلا: يا حجاج، ما تشاء يا أعرابي؟ السر الذي بيني وبينك أحب أن يكون مكتوما. فضحك الحجاج وخلى سبيله. ومن طريف دعاء العرب: اللهم إني أسألك ميتة كميتة أبي خارجة. ولما اخترت أبا خارجة؟ ومن في الناس كأبي خارجة أكل بذجا. البذج هو الحمل. أكل بذجا وشرب عسلا ونام في الشمس. وماذا في هذا؟ فيه أنه مات دفآن شبعان ريان. ومن طريف ما حكاه أبو زيد عن أعرابي: رأيت أعرابيا كأن أنفه كوز من عظمه، وكان معي بعض صحبي فرآنا الأعرابي ونحن نضحك منه، فقال: ما يضحككم؟ والله والله لقد كنت في قوم ما كنت فيهم إلا أفطس. وجيء بأعرابي إلى السلطان ومعه كتاب قد كتب فيه قصته وهو يقول: ها أمقرأ كتابية. يقال هذا يوم القيامة يا أعرابي. هذا والله شر من يوم القيامة. ماذا تقول يا أعرابي؟ أقول إن يوم القيامة يؤتى بحسناتي وسيئاتي، وأنتم جئتم بسيئاتي وتركتم حسناتي. وقيل لأعرابي: ما يمنعك أن تغزو؟ أغزو؟ والله إني لا أبغض الموت على فراشي، فكيف أمضي إليه ركضا؟ وفي ختام ما اخترنا من نوادر الأعراب وأقوالهم نسوق ما حكاه الأصمعي. قال: اصطحب شيخ وشاب في سفر، وكان لهما قرص من الخبز في كل يوم، وكان الشيخ منخلع الأضراس بطيء الأكل، وكان الشاب يلتهم القرص ثم يجلس يشتاكي العشق ويتضور الشيخ جوعا. وكان الشاب يسمى جعفرا، فأنشد الشيخ يقول: لقد رابني من جعفر أن جعفرا يطيش بقرصي ثم يبكي على جملي. وجمل هو اسم عشيقة الشاب. فقلت له: لو مسك الحب لم تبت بطينا، ونساك الهوى شره الأكل. أيها الأعزاء، أصدقاء قطوف الأدب، ما زلنا نرحب برسائلكم التي تبعثون فيها إلى البرنامج بما تقرؤون أو تسمعون أو تحفظون من قطوف الأدب من كلام العرب، ليتبادل أصدقاء البرنامج ما لديهم من معرفة وثقافة. ونشكر الأصدقاء الذين أرسلوا إلينا خطابات هذا الأسبوع، ونخص منهم بالشكر الأصدقاء محمد الهادي عبد الحكيم الضوي من قرية أولاد نجم التمة بكوم السيد، والطالب بكلية اللغة العربية بأسيوط. مروان سامي عبد الحميد سرور من الطلبية بالهرم. محسن رمضان من دار الرماد بالفيوم. محمد حسن من درب الأغوات بالمغربلين. سلامة محمد منصور من سيدي سالم قرية البحيري. محمد رأفت عبد خليفة من لاذغلي. هند سعيد عبد العزيز بشارع القلعة سكة المدابغ. زينب مصطفى من العمري باب الخلق. ونعتذر عن عدم ذكر أسماء باقي الأصدقاء لضيق الوقت. ومن رسالة للصديق عبد المنعم صديق سعد المنياوي بكلية الحقوق بجامعة المنصورة، اخترنا هذه الطرفة. سأل أحدهم أعرابيا: ما الفرق بين عثرة الرجل وعثرة اللسان يا أعرابي؟ عثرة الرجل تزل القدم، وعثرة اللسان تزيل النعم. ومن رسالة الصديق أحمد عبد الله منصور دياب من قرية بهيج بأسيوط، اخترنا هذه الطرفة. قدم إلى معن بن زائدة عدد من أعدائه فأمر بقتلهم، فقال له أحدهم: نحن الآن في قبضة يدك، وبنا جوع وعطش، فأطعمنا واسقنا ثم اقتلنا. فأمر لهم بطعام وشراب، فلما فرغوا من طعامهم وشرابهم قالوا له: كنا قبل الأكل أسرى عندك، وصرنا بعده أضيافك، فانظر ما تصنع بأضيافك. خلوا سبيلهم فقد عفوت عنهم. أيها الأمير، ما ندري أي يوميك أشرف لك، أيوم تغلبك علينا أم يوم عفوك عنا؟ ومن رسالة الصديقة زينب مصطفى من العمري بباب الخلق، نستمع إلى هذه الطرفة. دعي طفيلي إلى بيت صديق له بين مجموعة من المدعوين. هذا شيء طبيعي ولا مانع عندي، ولكن عندي شرط واحد. شرط؟ الشرط ماذا؟ ما هو؟ أن نقوم بعمل أي شيء لأجل إعداد الطعام، مثلك مثل بقية المدعوين، حتى إذا ما انتهينا جميعا من إعداد الطعام أكلنا وكان لك أكبر نصيب. ولكنك يا صديقي كما تعلم أنا لا أجيد عمل شيء، أي شيء. فلتشتري اللحم فقط. أنا لا أفهم في شراء اللحم. إذن فلتشتري الخضروات. الخضروات؟ لكنك تعلم يا صديقي أنني لا أفهم في شراء الخضروات والصفروات. حسن جدا، فلتشتري الخبز والتوابل. أنت تعلم كذلك أنني لا أفهم في شراء الخبز والتوابل. إذن تشتري الفاكهة. الفاكهة؟ ولكنني أيضا لا أحسن شراء الفاكهة. فاستاء المضيف جدا من هذا الطفيلي، وأرسل المدعوين في شراء ما يلزم الوليمة، فأتوا له بكل شيء، فقال لصاحبنا: هذا هو كل شيء، وما عليك إلا أن تطبخها. يا صاحبي أنا لا أعرف كيف يطبخ الطعام. فقام المضيف ومدعووه بطبخ الطعام، وبعد أن انتهوا أعدوا المائدة ورصوا فوقها الأطباق والصواني من كل لون وصنف، وقام المضيف بدعوة الجميع إلى الأكل عدا الطفيلي. عمتم مساء. ماذا؟ ماذا تريد؟ لماذا قعدت معنا إلى الطعام الذي رفضت أن تشترك في إعداده؟ الحقيقة يا صاحبي الكريم أنني أكره أن أكسر من مخالفتكم. وفي ختام لقائنا نردد مع الشاعر قوله: زاد معروفك عندي عظما، أنه عندك مستور حقير، تتناساه كأن لم تأته، وهو عند الناس مشهور كبير. أصدقاء، قبل نصف ساعة من الآن وفي الأسبوع القادم إن شاء الله نلتقي. شكرا لكم. طوف الأدب من كلام العرب. اشترك في تقديمه من أسرة المذيعين سعيد بكر وأمية عزيز. وقدم حلقة اليوم رجب حسن. يكتب البرنامج صبري سلامة. يخرجه ويقدمه علي عيسى.